أتقدم بخالص العزاء نيابة عن معالي الدكتور محافظ الشرقية سيادة الدكتور عزازي علي عزازي الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى عائلات أبو رجب جميعا وإلى أسرة الكريم الراحل داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وزويه صبرا وسلوانا. ومرة أخرى أتقدم نيابة عن السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى سيادة المستشار إبراهيم بيك صالح، كما أنني أتقدم أيضا نيابة عن قطاع الشرطة بمحافظة الشرقية، كل جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى سيادة العميد رجب محمود وإلى سيادة المقدم محمد رجب والعائلة الكريمة. ولكن أخي المستمع الكريم، دائما في ليالي القرآن الكريم ما أجمل أن نعيش مع الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة يوم القيامة. هيا بنا نعيش مع آيات مسك الختام وهذا القارئ الذي له مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، لأنه دائما يذكرنا بالمدارس التي لها بصمة في الأذان وبصمة في القلوب عندما تستمع إلى صوته عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. وقد شنف الأذان في الاحتفال منذ يوم وعشنا معه في حسن الصوت ودقة الأداء، ولكن هيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين يجتنبون

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

صبر خدمه عظيمه. ولا تظنون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسجدوا بالغة فما تغني حكمة بالغة فما تغني النذر يا صدق الله.